كان عمر يقول من هنا يأتي الأمر، فوق يا شيخ، مش من هون، من هون، مش من هون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون؟ قال الله للنبي يوم لعن النبي أعيان الكافرين، قال الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إن لم يكن لنبي الله شيء فمن لنا من فمن له من الناس شيء؟ تفضلوا، مين له؟ أمسك، أسمع وأطع. إن كانت عندك بينة من الوحي هاتها، إن كان رأي كفرنا الرأي من زمن بعيد. الدين ليس رأيا والرأي ليس دينا، ومن كان له رب فليس له رأي. ليه بقولكم هذا؟ ليبقى الملك ملكا أم لتنجو يوم الدين؟ لما قال لنا الله اسمعوا وأطيعوا، لمنافعنا أم لمنافعه أم لمنافع الناس؟ ليشهدوا منافع لهم. لن تبلغوا نفعه فتنفعوه، ولن تبلغوا ضره فتضروه. اسمعوا وأطيعوا. لما أخذ علينا المواثيق، اسمع، في المنشط والمكره. شو يعني المنشط والمكره؟ يعني اللي بيعجبك واللي ما بيعجبك، في العسر واليسر. ألست عبدا؟ ما قولكم في عبد كلما أمره سيده أبى؟ هذا عبد؟ هذا أولى به أن يجلد وأن يكسر ظهره وأن يدفن في باطن الأرض. إن كان سيده كأحد الناس، كيف وإن كان سيده المجيد؟ تالله ما قلت لكم هذا إلا نصيحة لتنجوا يوم يهلك الناس. اصبروا وأطيعوا الله والمرسلين. أقول لكم قولا خيرا من قولي كله. بعضكم سمع وبعضكم ما سمع، بعضكم أتم وبعضكم لم يتم. لعلي بلغت ولعلي لم أتم البلاغ، لعلي أصبت ولعلي أخطأت. من أولى بكم، أنا أم الله؟ بيت من هذا؟ قلوا له اهدنا، يضلكم إذا سألتموا، يهدي إليه من أنا. اللهم رب هذا البيت اهدنا رشاد أمرنا، ولا تكتبنا في الضالين ولا في المفتونين ولا في من غرته نفسه وغره الناس وغره الكذب. اللهم ربنا أتبعنا نبينا عليه الصلاة والسلام وأعملنا بعمله وأعملنا بقوله. اللهم ربنا إذا أردت بقوم فتنة ونحن فيهم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ربنا عذت بأسمائك كلها أن أضل أو أضل أحدا من المؤمنين. اللهم إن صدر عني ضلالة فأنا منها بريء، لا يسمعها مؤمن ولا أؤاخذ بها يوم الدين. ما أردت إلا أن أقول ما أمرت به، فإن أصبت فبفضلك، وإن أخطأت فقد أخطأت. فاغفر لي وتجاوز عني، واهد الناس إلى من هو أرشد مني وأهدى مني وأقول بالحق مني. يوشك أن ينزل عيسى بن مريم، فمن أدركه منكم فلا يقل بين يديه قوله. أمسكوا تفلحوا، والسلام عليكم.